والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع كذلك الخروج. والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها وما بنينا ونرضي وما فقينا قد أفلح من زكينا وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وانت عارف ان انا بديلك بسم الله والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك عايز تجيبها انت مش عايز تجيبها ما تجيبهاش انا مش عايز تجيبها.